جرت مراسم منح الأوسمة والميداليات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على القدماء المنهضرين من جبل بيكتو يوم 15 من هذا الشهر في قصر مانسودي للاجتماعات ببيونغيانغ. حضرتها هونغ سون أوك السكرتيرة العامة لهيئة رئاسة مجلس شعب العولة والنواب رئيسة اللجنة التحضيرية الكورية لمؤتمر الثناء على القدماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 والمعنيون وشخصيات في مختلف البلدان والأقاليم والمنظمات الديمقراطية الدولية التي تشارك في المهرجان الدولي الخامس للثناء على القدماء المنهدرين من جبل بيكتو. تليت فيها مراسم هيئة رئاسة مجلس شعب العولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ثم منح 7 أشخاص بمن فيهم رئيس اللجنة النيبالية لتعجيل توحيد كوريا وسام صداقة من الدرجة الأولى، و 21 شخصا بمن فيهم رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية وسام صداقة من الدرجة الثانية، و 16 شخصية أجنبية ميدالية صداقة.